من نهاية الأرب الجزء السابع عشر صفحة 271 ذكر ثنية عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى تربة بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبان سنة 7 من مهاجره في 30 رجلا إلى عيز أوازن بتربة وهي ناحية العبلاء على 4 ليالي من مكة طريق صنعاء ونجران. بعث الخبر هوازن فهربوا وجاء عمر محالهم فلم يلقى بها أحدا فانصرف راجعا إلى المدينة. ذكر سريح أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى بني كلاب بنجد بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبان سنة 7 من مهاجره. روى عن سلمة ابن الأكوع قال غدرت مع أبي بكر رضي الله عنه إذ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا فسبى ناسا من المشركين فقتلناه وكان شعارنا أمت أمت. قال فقلت بيدي 7 أهل أبيات من المشركين. وعنه أيضا قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر إلى الفزارة وهذا الذي صححه مسلم. وعن إياس ابن سلمة ابن الأكوع قال حدثني أبي قال غزونا فزارة وعلينا أبو بكر رضي الله عنه أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا فلما كان بينه وبين القوم الساعة أمرنا أبو بكر فعرسنا ثم شن الغارة فورد الماء فقتل من قتل وسبى من سبى. ثم قال سلمة فرأيت عنفا من الناس فيه منظراري فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل فرميت بسهم بينهم وبين الجبل فلما رأوا السهم وقفوا فجئت بهم أسوقهم وفيهم امرأة من بني فزارة مع ابنها ابنة لها من أحسن العرب فسقطهم حتى أتيت بهم أبو بكر رضي الله عنه فنفلني ابنتها فقدمنا المدينة وما كشفت لها ثوبا فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق فقال يا سلمة هب لي المرأة. فقلت يا رسول الله قد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا. ثم لقيني من الغد في السوق فقال يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك. فقلت هي لك يا رسول الله. فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة فقد ففدى بها ناسا من المسلمين كانوا أسروا بمكة. وروى هذا الحديث مسلم. ذكر سريح بن بشير ابن سعد الأنصاري إلى فتك بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبان سنة 7 من مهاجره في 30 رجلا إلى بني مرة بفتك فخرج فلفى رعاء الشاء فسأل عن الناس وقيل في نواديهم فاستاق النعم عشاء وانحدر إلى المدينة فخرج الطريق فأخبرهم فأدركهم الدهم منهم عند الليل فباتوا يرمونهم بالنبل حتى فنيت نبل أصحاب بشير وأصبحوا فحمل المريون عليهم فأصابوا أصحاب بشير وقاتل بشير حتى ارتعرأت وضرب كعبه وقيل قد مات ورجعوا بنعمهم وشائهم. وقدم علبة ابن زيد الحارثي بخبرهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قدم بعده بشير بن سعد. ذكر سريح غالب ابن عبد الله الليثي إلى الميفعة بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان سنة 7 من مهاجره إلى بني عوال وبني عبد ابن ثعلبة وهم بالميفعة وهي وراء بطن نخل إلى النقرة قليلا بناحية نجد وبينهم وبين المدينة 8 برج. بعثه في 130 رجلا ودليلهم يسار مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجموا عليهم جميعا ووقع وسط محلهم فقتلوا من أشرف لهم واشتاقوا نعما وشاء فحضروه إلى المدينة ولم يأسروا أحدا. وفي هذه السرية قتل أسامة بن زيد الرجل قتل أسامة بن زيد الرجل الذي قال لا إله إلا الله وهو ناهيك عن مرداس ابن ظالف ابن من بني ذبيان ابن بغيض. وقال ابن إسحاق مرداس ابن ناهيك حليف لهم من الفرقة من جهينة. ونقل أبو عمر ابن عبد البر ابن عبد البر أنه عامر ابن الأضبط الأشجعي وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودأه. قال أسامة أدركته أنا ورجل من الأنصار فلما شهرنا عليه السلاح قال أشهد أن لا إله إلا الله فلما نزع عنه حتى قتلناه فلم ننزع عنه حتى قتلناه. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرناه خبره فقال يا أسامة من لك بلا إله إلا الله؟ قال قلت يا رسول الله إنما قالها تعوذا من القتل. قال فمن لك بها يا أسامة؟ قال فوالذي بعثه بالحق إنه ما زال يرددها علي حتى لوددت أن ما مضى من إساءة الإسلام لم يكن، وكنت أسلمت يومئذ وإني لم أقتله. قال قلت انظرني يا رسول الله، إني أعاهد الله ألا أقتل رجلا يقول لا إله إلا الله أبدا. قال يقول بعدي يا أسامة، قلت بعدك. وفي بعض الطرق هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأسامة حين قال يا رسول الله إنما قالها تعوذا من القتل، هل شققت عن قلبه فتعلم أصادق هو أم كاذب. ذكر سرية بشير ابن سعد الأنصاري إلى يمن وجبار. كانت هذه السرية في شوال سنة 7 من المهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن جمعا من غطفان بالجانب قد وعدهم عيينة ابن حصن ليكون معهم ليذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بشير ابن سعد فعقد له لواء وبعث معه 300 رجل، فصاروا حتى أتوا يمن وجبار وهو نحو الجناب، والجناب يعارض سلاح وخيبر ووادي القرى، فدنوا من القوم فأصابوا لهم نعما كثيرا، وتفرق الرعاء فحذروا الجمع فتفرقوا ولحقوا بعلياء بلادهم. وخرج بشير بن سعد بأصحابه حتى أتى محلهم فلم يجد فيها أحد، فرجع بالنعم وأصاب منهم رجلين فأسرهما وقدم بهما المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم فأرسلهما صلى الله عليه وسلم. ذكر سليه ابن أبي العوداء السلمي إلى بني سليم. بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي الحجة 7 من مهاجره في 50 رجلا إلى بني سليم، وذلك بعد انصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة بعد عمرة القضاء. فخرج إليهم وتقدموا عين لهم كان معهم فهذرهم فتجمعوا فأتاهم ابن أبي العوجاء وهم معدون له فدعاهم إلى الإسلام، فقالوا لا حاجة لنا إلى ما دعوتنا إليه. فتراموا ساعة بالنبل وجعلت الأمداد تأتي حتى أحضقوا بهم من كل ناحية، فقاتل القوم قتالا شديدا حتى قتل عمتهم، وأصيب ابن أبي العوجاء جريحا مع القتلى، ثم تحامل حتى بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدموا المدينة في أول يوم من صفر 8 من الهجرة. ذكر سرية غالب ابن عبد الله الليثي ابن إلى بني الملوع بالجديد. كانت في صفر 8 من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، روي عن جندب ابن مكيس الجهني قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم غالب ابن عبد الله الليثي، ثم أخذ بني كلب ابن عوف في سرية فقمت فيه وأمرهم أن يشنوا الغارة على بني الملوع بالجديد وهم من بني ليث. قال فخرجنا حتى إذا كنا بقديس لقينا الحارث من ابن البرصاء فأخذناه، فقال إنما جئت أريد الإسلام. قلنا إن تكن مسلما لم يضرك رباطنا يوما وليلة. قال فشددناه وثاقا وخلفنا عليه رويجالا منا أسود، وسرنا حتى أتينا الكديد عند غروب الشمس، فكمنا في نهاية الوادي، وبعثني أصحابي ربيئا فخرجت حتى أتى تلا مشرفا على الحاضر، فاستندت فيه فعلوت في رأسه، فنظرت إلى الحاضر فوالله إني لمنبطح على التل إذ خرج رجل منهم من خبائي فقال لامرأته إني لأرى على التل سوادا ما رأيته في أول يومي فانظري إلى أوعيتك، هل تفقدين منها شيئا؟ لا تكون الكلاب جرت بعضها. قال فنظرت فقال لا والله ما أفقد شيئا. قال فناوليني قوسي وسهمين، فناولته فأرسل سهما فوالله ما أخطأ ذنبي، فأنزعه فأضعه وثبت مكاني، ثم أرسل الآخر فوضعه في منكبي فأنزعه فأضعه وثبت مكاني. فقال الامرأة لو كان ربي لقد تحرك لقد خالطه سهماي، لا أبالك، فإذا أصبحت فخذيهما لا تمضغهما الكلاب. قال ثم دخل وأمهلناهم حتى اطمأنوا وناموا، وكان وقت السحر شننا عليهم الغارة واصطفنا النعم، فخرج طريق القوم من في قومهم فجاء ما لا قبل لنا به فهرينا بها نحضرها حتى مررنا بابن البرصاء فاحتملناه واحتملنا صاحبنا، وأدركنا القوم حتى نظروا إلينا ما بيننا وبينه إلى الوادي وادي قد قدين، فأرسل الله تعالى الوادي بالسيل من حيث شاء تبارك وتعالى من غير سحابة نراه ولا مطر، وجاء بشيء ليس لأحد به قوة ولا يقدر على أن يجاوزه. فلقد رأيتهم وقوفا ينظرون إلينا وإنا لنسوق نعمهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمير القوم زيد بن حارثة، فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، فإن قتل فليرتد المسلمون بينهم رجلا فيجعلوه عليهم. وعقد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء أبيض وسلمه إلى زيد بن حارثة، وأوصاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا مقتل الحارث بن عمير وأن يدعوا من هنالك إلى الإسلام، فإن أجابوا وإلا فاستعينوا عليهم بالله وقاتلوه. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مشيعا لهم حتى بلغ ثنية الوداع، فوقف وودعهم وانصرف عنهم. فقال عبد الله بن رواحة: خلف السلام على امرئ ودعته في النخل خير مودع وخليل. فلما صاروا من معسكرهم نادى المسلمون: دفع الله عنكم وردكم صالحين غانمين. فقال ابن رواحة: لكني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات قرع تقذف الزبدة في أبيات أخرى. قال: فلما فصلوا من المدينة سمع العدو بمسيرهم فجمعوا لهم، وقام فيهم شرحبيل ابن عمرو فجمع أكثر من 100,000، وقدم الطلائع أمامهم، وقد نزل المسلمون معان من أرض الشام، وبلغ الناس أن هرقة قد نزل معان من أرض البلقاء في 100,000 من دهراء، ووائل وبكر ولخم ومجذام وألقين عليهم رجل من بلد. ثم أحد إرعشه يقال له مالك ابن زاهلة، فأقاموا ليلتين لينظروا في أمرهم، وقالوا: نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشجعهم عبد الله بن رواحة وقال: يا قوم، والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، وما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا، فإنما يعدى الاثنين، إما ظهور وإما شهادة. فقال الناس: قد والله صدق ابن رواحة. قال: فمضى الناس حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء لقيتهم جموع هرقل من الروم والعرب بقرية من قرى البلقاء يقال لها المكارث. ثم دنا العدو وانحاز المسلمين المسلمون إلى قرية يقال لها مؤتة، ووافاهم المشركون، فجاء منهم ما لا قبل له لأحد به من العدد والسلاح والقراع والدبياج والحرير والذهب، فعبأ المسلمون، فجعلوا على ميامنتهم رجلا من بني عذرة يقال له قطب ابن قدادة، وعلى ماشرتهم رجلا من الأنصار يقال له عبابة ابن مالك ويقال عبادة. ثم التقوا واقتتلوا، فقاتل زيد بن حارثة رضي الله عنه براية رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل طعنا بالرماح. ثم أخذ راية جعفر ابن أبي طالب فنزل عن فرس له شقراء فعقبها، فكانت أول فرس عقربة في الإسلام، وقاتل حتى قتل، ضربه رجل من الروم فقطعه نصفين، فوجد في أحد نصفيه 84 جرحا، ووجدنا فيما أقبل من بدنه 72 ضربة بسيف وطعن برمح. وحكى أبو محمد عبد الملك ابن هشام أن جعفر ابن أبي طالب أخذ اللواء بيمينه فقطعت يداه، فأخذه بشماله فقطعت، فاحتضنه بعضديه حتى قتل وهو ابن 33، فأثاب الله تعالى بذلك جناحين في الجنة يطير بهما حيث شاء. وقال محمد بن إسحاق: كان جعفر يقاتل وهو يقول: يا حبذا الجنة اقترابها، طيبة وباردا شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، على إن لقيتها درابها. قال: ولما قتل جعفر أخذ عبد الله بن رواحة الراية ثم تقدم بها وهو على فرسه، فجعل يستنزل نفسه ويتردد لبعض التردد، ثم قال: أقسمت يا نفسي لتنزلنه، لتنزلن أو لتكرهنه، إن أجلب الناس إن أجلب الناس وشد الرأنة مالي أراك تكرهين الجنة، قد تال ما قد كنت مطمئنة، هل أنت إلا نطفة في شنة. وقال أيضا رضي الله عنه: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليت، وما تمنيت فقد أعطيت، إن تفعلي فعلها فديت، وإن توليت فقد شقيت. يريد بقوله فعلهما صاحبيه زيد وجعفر. ثم نزل فأتاه ابن عمه عمه له يعرق من لحم، فقال: شد بهذا صلبك، فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت، فأخذه من يده فانتهز منه نحسه ثم سمع الحطمة من ناحية الناس فقال وأن في الدنيا، ثم ألقاه من يده وأخذ سيفه وتقدم فقاتل حتى قتل. ثم أخذ الراية ثابت ابن أرقم وقال يا معشر الناس اصطلحوا على رجل منكم، فقالوا أنت، قال ما أنا بفاعل. فاصطلح الناس على خالد بن الوليد، فلما أخذ الراية دافع القوم وحاش بهم، ثم انحاز وانحاز عنه وانكشف فكانت الهزيمة، فتبعهم المشركون فقتل من قتل من المسلمين، ورجعت الأرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نظر إلى معترك القوم. ولما أخذ خالد بن الوليد اللواء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن حمي الوقيس. قال محمد بن إسحاق ولما أصيب الروم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الراية زيد بن حارثة فقاتل بها حتى قتل شهيدا، ثم أخذ جعفر فقاتل بها حتى قتل شهيدا، ثم صمت حتى تغيرت وجوه الأنصار وظنوا أنه قد كان في عبد الله بن رواحة بعض ما يكرهون، فقال ثم أخذ عبد الله بن رواحة فقاتل بها حتى قتل شهيدا. قال ابن إسحاق وكان قطب ابن قدادة العذري حل على مالك ابن ذافلة فقتله وهو على 100,000 التي اجتمعت من العرب، فقال في ذلك طعنت ابن ذافلة ابن الأراشي برمح مضى فيه ثم انحطم، ضربت على جيده ضربة فمال كما مال غصن السلم. قال ولما سمع أهل المدينة بإقبال جيش مؤتة تلقوهم بالبرد، فجعل الناس يحسون في وجوههم التراب ويقولون يا فرار فررتم في سبيل الله، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا بفرار ولكنهم كرار إن شاء الله.